قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: تفسير سورة اقرأ وهي مكية. قال رحمه الله: هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأمره أن يقرأ، فامتنع وقال: ما أنا بقارئ، فلم يزل به حتى قرأ. فأنزل الله عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق عموم الخلق. ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه من علق، فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر والنهي، وذلك بإرسال الرسول إليهم وإنزال الكتب عليهم. ولهذا ذكر بعد الأمر بالقراءة خلقه للإنسان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتفسير سورة اقرأ أو سورة العلق تسمى بهذا وتسمى بهذا، والمناسبة ظاهرة في ذكر اللفظين في السورة. هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، على الإطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الملك كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تقع كما رآها عليه الصلاة والسلام. ثم حبب إليه التحنث التعبد، فذهب إلى غار حراء، وهو غار في جبل في مكة، وبقي عليه الصلاة والسلام يتحنث الليالي ذوات العدد، يأخذ طعامه وشرابه وزاده، ويصعد إلى هذا الغار ويبقى فيه يتفكر ويتعبد لله قبل أن يبعث بهذه الرسالة. ونجاه الله سبحانه وتعالى من أعمال أهل الجاهلية، فلم يكن يخوض معهم ما يخوضون فيه. بقي على هذا الحال ما يقارب 6 أشهر. قالوا ابتدأ في شهر الربيع إلى شهر رمضان. فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد اقرأ. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. ومعنى ما أنا بقارئ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، كما هو دلالة النصوص وكما هو إجماع العلماء، فهو عليه الصلاة والسلام لا يقرأ. قال فأخذه فغطه، أي التزمه، قال له اقرأ. قال ثم أطلقني فقال اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأعادها عليه الثالثة قال اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فنزلت هذه، مبدأ هذه السورة أول ما نزل. فكان هذا أول الأمر في أنه نبئ عليه الصلاة والسلام، فنبوته سبقت رسالته. ثم بعد ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام بقول الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر. فكانت هذه السورة العظيمة في معانيها، وهي تتضمن كثير من الدروس والعبر، كان أوائل هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن. قال فأنزل الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق عموم الخلق، ولذلك حذف حذف المفعول فيدل على العموم، يعني لم يقل اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان، قال الذي خلق. فلما حذف المفعول هنا كان هذا دلالة على العموم، أي كل المخلوقات، كل من دون الله جل وعلا فهو مخلوق مربوب. ثم خص الله جل وعلا الإنسان لأنه أفضل الكائنات وأفضل المخلوقات، إن الله جل وعلا ميزه بالعقل وبالإدراك وأحسن خلقته. فذكر الله جل وعلا بعد أن ذكر عموم الخلق خص وذكر الإنسان، فالتخصيص بعد التعميم كان له فائدة أن هذا الخلق متميز، فقال خلق الإنسان من علق. العلق هي قطعة الدم. وقد يقول قائل جاء في بعض الآيات أن الله جل وعلا خلق الإنسان من طين، فهل هناك تعارض؟ قاعدة عامة، لا يوجد تعارض في نصوص الكتاب ولا في نصوص السنة، فلا يعارض القرآن القرآن، ولا تعارض السنة القرآن، ولا يعارض القرآن السنة، ولا تعارض السنة القرآن. فالمعارضة منفية في نصوص الشريعة لأنها تنزيل من حكيم حميد سبحانه. فالمقصود بخلق الإنسان من طين هو آدم عليه الصلاة والسلام، وأما بني آدم فإن خلقتهم مما علم من النطفة ثم العلقة ثم المضغة، هذه المراحل التي يمر بها الإنسان. والإنسان عموما في مراحل حياته يمر بأربعة مراحل، فمرحلة في بطن أمه، ومرحلة في هذه الدنيا وهي دار العمل، ومرحلة في البرزخ، ومرحلة في الدار الآخرة، إما في جنة وإما في نار، وهو استقرار العبد، وتلك هي الحياة الأخيرة. فقال فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر والنهي. الله جل وعلا عنايته بالخلق عنايتان: عناية بجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، وهذه العناية بما يقدره الله جل وعلا من الأرزاق وبما يهديهم إليه من سبل معاشهم وحياتهم وما يهيئه لهم من أمور التربية العامة، وهناك عناية خاصة وهي العناية بأهل الإيمان، العناية بهم بالوحي بالأوامر والنواهي بإرسال الرسل بالشرائع، فهذه عناية خاصة بالمؤمنين وهي من رحمة الله جل وعلا، وكان بالمؤمنين رحيما، كان بالمؤمنين رحيما. نعم. قال رحمه الله: ثم قال اقرأ وربك الأكرم، أي كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان، واسع الجود الذي من كرمه أن علم بالقلم. الله جل وعلا الأكرم، وهذا اسم من أسمائه سبحانه وتعالى ومن أسمائه الكريم، وكلا الاسمين يدلان على صفة الكرم، وكرمه جل وعلا واسع وعطاؤه عظيم، والناس يعيشون بكرمه مؤمنهم وكافرهم وبفضله وإحسانه، والإنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فيطلب الكريم ويحتاج إليه ويدعوه سبحانه وتعالى لأنه لا غنى له عنه. ونلحظ أن أوائل السورة جاءت ببيان أن الله جل وعلا الأكرم الذي يعطي، ثم تبع ذلك الكلام عن حال المعرضين عن الله المستغنين بأنفسهم، فكان هذا كالتمهيد لبيان أن العبد لا يستغني عن ربه مهما بلغ ماله ومهما قوي بدنه ومهما تعافى في صحته، فإنه لا غنى له عن مولاه سبحانه وتعالى. قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم، فعلمه القرآن وعلمه الحكمة وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم. قال: علم بالقلم، لأن القلم هو أداة لحفظ العلم ولنشر العلم وللتخاطب والتفاهم، والله جل وعلا ذكره في سبيل الثناء وفي سبيل أو في سياق بيان هذه القيمة العظيمة للقلم، لأنه به تحفظ العلوم وبه يتعلم الناس. والإنسان يولد على جهل ويتعلم، ومهما تعلم الإنسان فإنه يبقى عنده النقص الكبير: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا فيه حث على التعلم وعلى الحرص على الاستزادة. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. فيحرص الإنسان على التعلم، لا يمل ولا يكل، ويحرص على وسائل التعلم. فالله جل وعلا ذكر القلم ثم قال: علم الإنسان ما لم يعلم. والإنسان يحرص على طلب العلم ويستزيد من العلوم، فالعلم عبادة، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يبتغي بالعلم، ولا سيما العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، لا يجوز له أن يبتغي به شيئا من متاع الدنيا. وذلك أن العبادة لا يطلب شيء من متاع الدنيا فيها، وإنما يطلب وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. ولذلك ذكر العلماء أن طلب العلم الشرعي لغير الله سبحانه وتعالى أو لشيء من متاع الدنيا أن هذا قد يدخل في الشرك الأصغر. ولذلك بوب العلامة محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وذكر الشراح من ذلك ما يتعلق بالعلم الشرعي، فالإنسان في طلبه للعلم الشرعي هو في عبادة، فلا يرجو ممدحة من الناس. وأما ما قد يحصل له من أثر هذا العلم في الدنيا من مال أو وظيفة أو نحو ذلك، فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. وأما أن يكون مقصوده الأول وغايته القصوى في طلب العلم الشرعي الحصول على شيء من متاع الدنيا، فلا شك أن هذا الأمر غير صحيح وغير سائغ. نعم. قال رحمه الله: فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور، ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق. ولكن الإنسان لجهله وظلمه إذا رأى نفسه غنيا طغى وبغى وتجبر عن الهدى، ونسي أن إلى ربه الرجعى، ولم يخف الجزاء، بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركه، فينهى عن الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان. يقول الله لهذا المتمرد العاتي: أرأيت أيها الناهي للعبد إذا صلى، إن كان العبد المصلي على الهدى العلم بالحق والعمل به، أو أمر غيره بالتقوى، فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه؟ أليس نهيه من أعظم المحاداة لله والمحاربة للحق؟ فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى، أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى. ثم قال العلامة السعدي رحمه الله: ولكن الإنسان لجهله وظلمه إذا رأى نفسه غنيا طغى وبغى. ولم يذكر الآية، وهو يتابع في تفسير الآية ويقصد قول الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى، يطغى يتجبر ويتمرد. إذا آتاه الله العافية استغنى عن الله لأنه وجد العافية في بدنه، وإذا آتاه الله المال استغنى عن الله لأنه وجد المال، وإذا آتاه الله القوة لم يعرف الضعف، استغنى عن الله. فقال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان، جنس الإنسان، كما قال الله عز وجل في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر. وسبقت إن هنا كلا إن الإنسان ليطغى للتأكيد، إنه في طغيان إلا أهل الإيمان الذي كلما ازداد في النعم كلما ازداد في الشكر، كلما ازداد في الصحة كلما ازداد في شكر الله جل وعلا على نعمة الصحة، كلما ازداد في المال كلما أدى الحق فيه وشكر الله على هذه النعمة. فقال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يستغني عن ربه جل وعلا وعن حاجته إليه، والله جل وعلا قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله غني عنا، ومع غناه عنا سبحانه وتعالى يطلب منا أن ندعوه ويعدنا بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بل يتوعد من لا يطلب ربه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فما أرحمه سبحانه وما أعظم شأنه. ثم قال الله جل وعلا: أرأيت، أرأيت أي أخبرني عن حال هذا الذي أخبرك عنه، أرأيت الذي ينهى. إذن هناك ناهي وهناك من ينهى. أرأيت الذي ينهى المراد به أبو جهل، فإن الآية نزلت فيه، وذلك أنه كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وكان يتوعده أنه إذا رآه يصلي ليفعلن ويفعلن. فبلغه مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فجاء وقد أقسم أن يطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ إلى قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خندقا من نار فرجع، والحديث في الصحيح. وهذا من حفظ الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام. فقال: أرأيت الذي ينهى، أي أرأيت أبا جهل الذي ينهى عبدا إذا صلى، ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أرأيت إن كان على الهدى، هنا أرأيت في رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان على الهدى، إن كان على العمل الصالح وعلى العلم النافع، أو أمر بالتقوى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتقوى، فلماذا يعارضه ولماذا يمنعه من عبادة ربه؟ والتقوى كما هو معلوم طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فالتقوى مرتبطة بالعلم، وسبيل التقوى هو العلم، لأن من أراد التقوى بغير علم ربما وقع في المعصية والمخالفة والمنكر، لأنه اتقى ما يجب عليه أن يفعل أو فعل ما يجب عليه أن يتقي. فالتقوى مرتبطة بالعلم، ولذلك كان أعظم الناس تقوى لله سبحانه وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أهل التقوى. ثم قال: نعم عندك. قال أو أمر بالتقوى، قال فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه؟ أليس نهيه من أعظم المحادة لله والمحاربة للحق؟ وهذا فيه بيان عظم الإثم الذي يقترفه من يمنع الناس من الخير، أو من يصد عن دين الله، أو من يحارب شرع الله جل وعلا. وممن يدخل في هذا الباب دعاة الباطل وأهل الأفكار الخريبة، أهل الفساد الذين يفسدون على الناس دينهم، فإنهم وإن لم يمنعوهم بلسان المقال إلا أنهم منعوهم بلسان الحال حين نشروا الفساد وتأولوا القرآن على غير وجهه وحرفوا في معانيه وأفسدوا في فهم السنة، فنشروا بذلك التأويلات الباطلة والعقائد المخالفة والأفكار الهدامة، حتى خرجوا على هذه الأمة يقتلون برها وفاجرها ويسفكون الدماء ويكفرون المجتمعات. فلا شك أن هؤلاء ممن ينهى عن الحق كما أنه ممن ينأى عنه، فهو يبتعد بنفسه ويكون سببا لإبعاد غيره، وهذا بكتابته أو بكلامه أو بتقعيده، وإن لم ينهى صراحة عن ذلك. نعم. قال أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى عن الأمر أما يخاف الله ويخشى عقابه؟ ألم يعلم بأن الله يرى ما يعمل وما يفعل؟ ألم يعلم بأن الله يرى، آية عظيمة، والله جل وعلا قادر على أن يبطش به، قادر على أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، قادر على أن يقبض روحه، وهو سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ويستدرج العبد فيعطيه من الصحة، يعطيه من العافية، ومع ذلك هو يتمرد. فقال الله جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فهو مطلع سبحانه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم كل شيء، يعلم ظواهر الأمور وبواطنها، يعلم دقائق الأمور وجلائلها، يعلم ما يظهر للإنسان وما قد يخفى عليه، فهو سبحانه وتعالى علم واسع أحاط بكل شيء علما، كما أنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وهذا من كماله سبحانه أن عنده العلم الكامل والقوة والقدرة الكاملة، فيفعل في خلقه ما يشاء سبحانه. نعم. ثم توعده إن استمر على حاله فقال كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته أخذا عنيفا، وهي حقيقة بذلك، فإنها ناصية كاذبة خاطئة، أي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. نعم. قال ثم توعده إن استمر على حاله فقال كلا، أي حقا، معنى كلا أي حقا، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، نأخذ بناصيته وهي مقدمة وجهه، والمقصود به أبو جهل هنا، وآل هنا للعهد الذهني أنه ذكره قبل أرأيت الذي ينهى، ثم أعاد هنا لنسفعا بالناصية، أي ناصية من ذكرنا، ناصية كاذبة خاطئة، وأهل الإشراك هم أعظم الناس كذبا على الله، لأنهم كذبوا في توحيده. وأعظم الكذب الكذب على الله جل وعلا في أمر العبادة، بأن تدعي أن غيره يستحق العبادة فتصرف العبادة لغير الله جل وعلا. نعم. فليدعو هذا الذي حق عليه العقاب نادية، أي أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله، ليعينوه على ما نزل به. سندعو الزبانية، أي خزنة جهنم، لأخذه وعقوبته. فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر، فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة. وأما حالة المنهي فأمره الله ألا يصغي إلى هذا الناهي ولا ينقاد لنهيه، فقال كلا لا تطعه، أي فإنه لا يأمر إلا بما فيه خسارة الدارين. واسجد لربك، واقترب منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات، فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه. وهذا عام لكل ناه عن الخير ومنهي عنه، وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعبث به وآذاه. ثم قال فليدعو ناديه، اللام هنا لام التهديد. فليدعو ناديه، أي ينادي ناديه، والنادي هو مجمع الناس الذي يجتمع فيه الناس. قال فليدعو ناديه جماعته. سندعو الزبانية، الملائكة، وهم خزنة النار، والله جل وعلا وصفهم بقوله غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فماذا يفعل هذا العبد الضعيف؟ ماذا يفعل هو وزبانيته وجماعته وناديه أمام الزبانية من الملائكة العظام؟ ولا شك أن هذا توعد شديد وتهديد أكيد على هذا الفعل أو على نحوه من الأفعال. فهذا خطاب لأبي جهل. وأما خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا أمر نبيه ألا يطعه، وهكذا كل صاحب باطل لا يطاع على الباطل الذي يدعى له أو يطلب منه، بل الواجب على المؤمن أن يفارق أهل الباطل. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وحينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فصاحب الباطل لا يطاع، صاحب الانحراف لا يسمع له، إنما يسمع لصاحب الحق، لمن يرشدك، لمن يعينك، لمن يكون سببا لقربك من الله سبحانه وتعالى، لمن يكون سببا للدلالة لك على الحق والهداية، هداية الدلالة والإرشاد والبيان. ثم أمره الله جل وعلا بالاستمرار في العبادة، قال واسجد لربك واقترب، أي منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الدعاء. قال الشيخ وهذا عام لكل ناهي عن الخير ومنهي عنه، أي كل من نهاك عن الخير فلا تطعه، اجتنبه، اتركه، ابتعد عنه. وكل صاحب باطل يدعو إلى باطله فلا أصل أنه لا يؤخذ عنه ولا يجلس إليه ولا يسمع منه. وقد قال السلف قاعدة عظيمة، قالوا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. انظروا عمن تأخذون دينكم، لأن أمر الدين ليس بالأمر اليسير، وهذا واضح في واقعنا المعاصر، حينما اتجهت بعض القلوب إلى بعض أصحاب العقائد المخالفة أو الأفكار الهدامة من أرباب الفكر الخارجي أو التكفيري أو فكر الثورات أو فكر الخروج على الحاكم والانقلابات ونحو ذلك، انحرف هؤلاء الشباب وضاعوا وتاهوا بسبب هذا الانحراف، فكانت تلك المجالس أولى ما يتعامل مع أصحابها أولا منعهم منها، ثم هجر طلاب العلم لهم أن لا يجلسوا مجالسهم. ومن كان حريصا على نفسه وعلى دينه فلا شك أنه لن يجلس مثل هذه المجالس التي تبعده عن دين الله جل وعلا وتقوده إلى المخالفة وترشده إلى الضلال وتبعده عن الحق. فأي حق في مجالس تدعو الإنسان إلى قتل نفسه أو إلى تدمير مجتمعه أو إلى الخروج على ولي أمره أو إلى الإفساد في الأرض؟ وأعظم ما يكون الإفساد أن يكون الإفساد باسم الدين وبنصرة الدين، فلا شك أن هذا فساد عريض وشبهات عظيمة. فنصرة الدين ورفعة الدين هي بالأخذ بالوحيين وبفهم سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبالحرص على جماعة المسلمين وإمامهم. نعم، هذه السورة تضمنت فوائد كثيرة، من ذلك أهمية العلم وهو ما ابتدأت به هذه السورة في الأمر بالقراءة، ثم كذلك فيها المنة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن امتن الله جل وعلا عليه بالوحي، وفيها كذلك تربية الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وإرشاده له في أمر عبادته وتعامله مع المخالفين، وكذلك في هذه السورة كرم الله جل وعلا وفضله سبحانه وتعالى على عباده في إنزاله هذا القرآن، وفيها بيان أن العبد يطغى ويستغني وأن هذه سبيل المنحرفين، وأن الواجب على العبد أن يكون كثيرا اللجوء إلى الله، يسأل الله كل متاعه ويسأل الله كل حاجته ويسأل الله كل مرغوبه، فإن الله جل وعلا إن لم ييسر لك المطلوب لا يتيسر لك، وإن لم ييسر لك الرزق لا يتيسر لك، وإن لم ييسر لك النجاح والفلاح لا يتيسر لك، فكله بأمر الله وبقضائه وكله بإحسانه وفضله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه خطورة المنع من إقامة هذه الشعيرة العظيمة، ولذلك الله جل وعلا ذكرها: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وفيه بيان منزلة الصلاة وأن أمرها عظيم، فهي صلة بين الله بين العبد وبين ربه. ثم كذلك فيه مراقبة الله جل وعلا في جميع الأحوال: ألم يعلم بأن الله يرى، فهو يرى سرنا ونجوانا وظاهرنا وباطننا، ويعلم حركاتنا وسكناتنا، يعلم كل شيء سبحانه، فيراقبه العبد في خلوته وفي جلوته بين الناس أو في اعتزاله، يراقب الله سبحانه وتعالى. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كذلك فيه عظم خلق الملائكة في قول الله جل وعلا: سندعو الزبانية، فخلقهم عظيم، وهم كما وصفهم الله غلاظ شداد، لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفيه إهانة المعرض، فالله جل وعلا هدده وقال: لنسفعن بالناصية. وفيه أيضا خطورة الكذب، وأن الكذب أمره عظيم، سواء كان الكذب كفرا أو كان الكذب معصية، فلا يجوز للإنسان أن يكذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفيه كذلك عدم طاعة أهل الكفر ومن نحى نحوهم، فإنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وفيه فضل السجود حيث نبه الله جل وعلا وحث عليه، قال واسجد واقترب. نعم.